لله ولرسوله نصرة للتوحيد ورفعا لمنار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضحا للبدعة وكشف عوار أهلها. فإن تقاعسنا عن ذلك وتكاسلنا وقعدنا فلم نؤد هذا الحق. لا يكون من الغريب أن يقوم قوم في هذه الأمة قد عبدوا الأوثان والأضرحة والقبور والأموات من دون الله عز وجل. فاللهم سلم سلم. فيا أخي، هل ترى ذلك البدر النير في السماء أنت منه بالتوحيد أعلى مكانا وأبهى نورا؟ فحق على كل من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أن يجدد التوحيد في قلبه وأن يشعل الحماسة في الدعوة إليه وأن يقوم بالحق ناصرا للتوحيد وناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضحا وكاشفا لأحوال أهل الضلالات والزيغ والانحرافات. معشر الإخوة الكرام، أحبتي في الله، ثماني سنوات هجرية مع حلول رمضان القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، هي عمر هذه الخطب وعمر وقفتي على هذا المنبر في هذا المسجد. وكنت خلال هذه السنوات الثماني كلما أردت أن أجهز خطبة وأن أحذر الكلام وأن أزوره فيها من أجل فضح أهل البدع والضلالات، لا في هذا الحي ولا في هذه البلدة فحسب، بل في العالم كله، ليحذر المسلمون من الضلالات ومن البدع، وحتى لا يعيش المسلم عمره زائغا منحرفا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعيد النظر تارة أخرى، لأني كنت أرى أهل البدع مجرد أفراد لا حركة لهم، كلماتهم لا تعدو بعض الأصوات الخافتة الضعيفة في صدور أصحابها، فإن علق معناها لم ينعقد لهم لواء ولم يرتفع لهم علم ولا راية. لكن ما حدث في الجمعة السابقة في هذا الحي الهادئ أجبرني على أن أقف هذا الموقف وأؤدي الشهادة أمام الله تبارك وتعالى أولا ثم أمام حضراتكم، لأن الله عز وجل قد قال: وأقيموا الشهادة لله. فما حدث في الجمعة الماضية تحديدا وما رأيته بعيني رأسي، وليس من رأى كمن سمع، وليس من سمع كمن سمع ورأى، أنني بعدما انتهيت من خطبة الجمعة الماضية ذهبت إلى أول الطريق في حاجة لي ولأهلي، فرأيت حركة مريبة تبعث على الشك والريبة في أحد الشوارع الجانبية التي تمتلئ بها هذه المنطقة، وأمام أفواه هذا الشارع، يعني على ناصيته وقمته، وقف عدة شباب يلبسون البذات الفاخرة ويمسكون بآلات المحمول الثمينة غالية الثمن النفيسة، وكأنهم يعدون لحرب من الحروب. فقلت في نفسي: لعل الأمر لا يعدو كونه أحد الأعراس لأحد المسرفين أو المبذرين، وهذا أمر درجنا عليه. ولكن في الليل رأيت عجبا، فقد رأيت الأنوار قد سدت الأفق لا لعدة أمتار ولا لعدة كيلومترات، وإنما لعدة أبدنة، والله الذي لا إله إلا هو. ثم استوثق الخبر لدي في الصباح أن أحد الطرق الصوفية قد قامت باحتفال جاهرت فيه بالبدع الشركية التي يوشك أحدهم بها أن يخرج من الملة وأن يلقى ربه تبارك وتعالى على غير ملة التوحيد وعلى غير ملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالتواتر نقل إلينا أن كثيرا منهم ساعة الصلاة ما قام ليؤدي الفريضة، بل استمرت الأوراد البدعية الشركية حتى أن المساجد هناك لم يستطع المصلون فيها أن يؤدوا صلاة العشاء نظرا لما قام به هؤلاء، فضلا عن شد بعضهم الرحال من السودان وغيرها من بلاد المسلمين بحجة أن رجلا من طريقة كذا وكذا في هذا المكان. وهذا ما حدث، وكان بمقدورنا أن نفعل كما فعل بعض الكبار الذين ينتسبون إلى العلم، فجعلوا الأمر يمر مرور الكرام دون تعتيب ودون أمر بالمعروف ودون نهي عن المنكر. لكن المصاب أليم، لكن المصاب فادح. المصاب هو إسلامنا، هو توحيدنا. فالأمر أكبر بكثير من أن يمر مرور الكرام أو أن نسكت عنه حفاظا على المصالح. وإنما الحديث عنه اليوم نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى قد قال: ولتستبين سبيل المجرمين، وقال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن حديث مسلم بالسند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث التالي له من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن أمه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي حديث مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصرة لله ولرسوله وللتوحيد، ورفعا لمنار السنة الشريفة المطهرة، ونصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقفنا هذا الموقف لا نجرح هيئة ولا نجرح شخصا بعينه، وإنما نجرم كل من قال بغير ما أنزل الله، وكل من ابتدع بدعة في الإسلام سواء حسنت أو ساءت. فمن ابتدع في الإسلام بدعة بعد رسول الله يرى أنها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. وإذا تكلم العالم تقيا يحاول أن يواري وأن يداري وأن يجعل كلامه إنما هو كلام لا يضره في شيء. فمتى يعرف الجاهل الحق؟ ومتى يعرف الناس الحق؟ فاللهم تقبل منا هذه الوقفة وهذا المقام الذي نحتسبه عندك وأخواته يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن شئتم فسموا هذه الخطبة باسم مصرع التصوف كما سماه بعض أهل العلم في كتاب الله. نقسم الخطبة إلى قسمين، ولها ما يتبعها بإذن الرحمن. أما القسم الأول منها فهو قواعد وأصول، وأما القسم الثاني فهو الرد على الصوفية بألسنتهم ومن كلامهم ومن مصادرهم التي يرجعون إليها. فإنا لا نفتري على أحد، وقد خاب من افترى. فاللهم عونك ومددك وتوفيقك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. أولا، القسم الأول مبادئ وأصول وقواعد، وهذه المبادئ ما جئت بها من عند نفسي ولا بشخصي ولا بصفتي، وإنما جمعها الأئمة الحجاج استنادا إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أئمة اجتمعت أمة الإسلام على توفيقهم وعلى تعديلهم، كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والسفيانين ابن عيينة والثوري، وكحماد بن سلمة وغيرهم من أئمة السلف الذين انعقدت كلمة الأمة على تعديلهم وتوفيقهم، وانعقدت الخناصر على التردي عنهم والترحم عليهم. القاعدة الأولى معاشر المؤمنين أن التوحيد هو لب الإسلام، وهو دعوة الأنبياء، وهو موضوع الرسالات السماوية كلها. ذلك أن الحق تبارك وتعالى ما بعث نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل يدعو قومه إلا بدأ فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يجمع ذلك كله قول الله تبارك وتعالى لما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي حديث أحمد عن ربيعة بن الأسود الدئلي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي بالموسم كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ذلك أن التوحيد هو حق الله على العباد، وأن العباد إذا وحدوا ربهم وأقاموا هذا الحد وهذا الحق لم يعذبهم الله عز وجل. فلقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ، فقال معاذ: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فقال: يا معاذ؟ قال: قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقال يا معاذ: قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إن هم وحدوه لم يشركوا به شيئا؟ وفي رواية: إن هم فعلوا ذلك. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هكذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوحيد هو حق الله عز وجل على عباده جميعا، وأن الرسالات السماوية تقوم على توحيد الله، وأنه إذا فسد التوحيد وفسد الإيمان وفسدت العقيدة بالتبعية ستفسد الشريعة، كما حدث مع اليهود والنصارى، فسدت عقائدهم ففسدت شريعتهم. ولذا فإن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين دعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولقمان قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، خشية الشرك وخوفا عليه من الشرك، لأن الشرك مرحلة تالية على الإيمان، فالعبد قد يكون مؤمنا ثم يلبس عليه بالشرك، كقوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال الله عز وجل لنبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه جهنم. أخبر تبارك وتعالى بهذا، والله عز وجل أحكم الحاكمين وأصدق الصادقين. فإذا ضاع التوحيد ضاع معه كل شيء. لذا معاشر المؤمنين، فإنه كما قلنا التوحيد هو الأساس قبل التشريع، والتوحيد معناه من الوحدة، لأن الله واحد فيجب أن تعبده وحده لا شريك له، فلا معبود بحق إلا الله، وهو معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في عبادته، ولا شريك له في قضائه. فمن ثم كل عبادة كالطواف كالصلاة كالدعاء كالذبح كالنذر لا يتوجه بها إلا لله. والصوفية قوم زنادقة سفهاء الأحلام، لما أرادوا أن يتوجهوا بالعبادة إلى الله جعلوا بينهم وبين الله واسطة، فطافوا حول الأضرحة وطافوا حول القبور واستغاثوا بالأموات وتوسلوا بهم إلى الله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن هنا حدث الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي من أجله خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء وبعث الأنبياء والرسل. القاعدة الثانية: يجب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا خروج على هذه الطاعة. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وأطيعوا الله والرسول. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن إلا النسائي قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: وإياكم ومحدثات الأمور. وفي رواية ابن ماجة لهذا الحديث الذي رواه في مقدمته قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء. وفي بعض الزيادات: على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر كما روى ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح ظاهر الصحة كالشمس: تركنا رسول الله وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وأخبرنا علما منه. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: فما كان يومئذ دينا فهو الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بالدين، وليس لأحد على الله كرامة لكي يغير الشرع من أجله. ومن أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. والصوفية اتهموا رسول الله بخيانة الرسالة بدءا من اسمهم، فقد تسموا باسم الصوفية. فسألناهم فقلنا: ما سر التسمية؟ لماذا يقال للرجل منكم صوفي؟ قالوا: نحن نتبع أهل الصفة. الصفة ستار شده النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لكي يأوي وراءه فقراء المسلمين الذين كانوا يهاجرون ولا مأوى لهم ولا بيوت لهم، فكانوا ينامون وراء هذه الصفة، يعني وراء هذا الستر. ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا قوما فقراء أهل زهد، منهم من تفرغ للحديث ومنهم من تفرغ لحفظ القرآن، ومنهم من كان بكاء إذا تلي عليه القرآن بكى بكاء شديدا. قالوا: نحن ننتسب إلى أهل الصفة. كذبوا، فإن اللغة لا تبيح ذلك. فإذا أردت النسبة إلى الصفة فقل صفي أو صفوي أو أهلي صفي أو أهل صفي. فلما رأوا أنهم لا تقوم لهم حجة قالوا: نحن ننتسب إلى الصف الأول، وهذه كذبة. فالذي ينتسب إلى الصف الأول يقال صفي أو صفاوي. قالوا: نحن ننتسب إلى الصفاء لأن قلوبنا صافية، لأن التصوف صفى قلوبنا فأصبحت خالية لمعرفة الله. وكذبوا، لأن النسبة إلى الصفاء يقال صاف. أسمعتم رجلا يقول هذا ماء صوفي أم يقول هذا ماء صاف؟ إنما نحن نقول لهم مصدر التسمية. ترجع تسمية الصوفية إلى ثلاثة أسباب: الأول أنهم ينتسبون إلى رجل اسمه صوفة بن مرة، وهو أحد حجاب الكعبة في الجاهلية، تركوا الصحابة وانتسبوا إلى رجل في الجاهلية. أو أنهم ينتسبون إلى لبس الصوف، ولكن لما تبرأوا من لبس الصوف؟ لأنه فعل الرهبان الذين ابتدعوا الرهبانية من غير المسلمين، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. أو ينتسبون إلى الكلمة اليونانية المعروفة باسم سوفيا، يعني الحكمة، فهم الحكماء، وهذا كذب على الله عز وجل. أتدرون يا معاشر المسلمين إننا مسلمون والله سمانا بهذا الاسم؟ قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل القرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري الذي ظهر فيه التصوف بعيوبه وآفاته المهلكة وبشركياته وبدعياته وضلالاته وانحرافاته وزيغه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: هو سماكم المسلمين. وأضاف رسول الله تسمية أخرى لما جاء في حديث البخاري ومسلم عن ابن مسعود وعن عمران بن حصين رضي الله عنهم جميعا قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فالذين يلونهم، ثم قال: خير أمتي قرني فالذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم السلف. فنحن ننتسب إليهم لا لغيرهم. السؤال الآن: هل سمعتم عن صحابي متصوف؟ لما مات الصحابة ودخلوا الجنة بغير تصور، لما رضي الله عنهم ورضوا عنه بغير تصور. لو كانت التصوف خيرا لما لم يأمر القرآن به؟ لما لم تنطق به السنة المطهرة؟ لما أخفاه رسول الله ونحن ننزهه عن ذلك؟ لأنه بلغ كل شيء، حتى ما كان في صدره متحرجا أن يبلغه للناس. قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وأبداه الله عز وجل. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: من قال أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد كذب. واستشهدت بقوله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فأبدى ربنا تبارك وتعالى حتى ما كان في نفسه. إذن التصوف بدعة ظهرت في آخر القرن الثاني الهجري وفي أوائل القرن الثالث الهجري، بعدما كثر غير العرب وأكثروا من الدخول في الإسلام، فبدأوا يمزجون بعض الحضارات الأخرى بالإسلام، فظهر التصوف بمفهومه البدعي الذي فيه شرك بالله وتقديس للأشخاص وطواف حول القبور. حتى قال التلمساني وهو أحد منظريهم، قال كلمة: لو لقي الله بها فمصيره النار، ولا نحكم على أحد بجنة ولا نار، لكن نقول لو لقي الله بها لكان كافرا. قال: القرآن كله شرك والتوحيد في كلامنا. هذا كلام مسطر في كتبهم يتعبدون به لله تبارك وتعالى. أما الثالث، فاعلم أخي أن العمل حتى يقبل لا بد له من شرطين: أولا إخلاص النية لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وحديث عمر المروي في كتب السنة جميعا: إنما الأعمال بالنيات. ثم لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة مرويا في البخاري معلقا وموصولا وعند مسلم في الأقضية وعند غيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. الصوفية لا يأخذون بكلام الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذون بكلام مشايخهم، وهذا واضح عندهم للغاية، أنهم يقدمون كلام المشايخ على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بين. ولقد حدثني أحدهم أنه قال لشيخه الذي أخذ عليه العهد، قال: إني أريد أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقال شيخه: هذه مرتبة عالية لا تقل، وأنا آمرك أن تدعو الله باسم الكريم واسم الوهاب، فمنعه من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. في عرف من هذا؟ في عرف من يحل ويحرم، ويحرم ذكر الله على العباد، ثم يباح لهم أن يذكروا الله بأوراد شركية وبأذكار وضعها بشر من البشر. سأقص عليكم ما فيها من البدع والشرك. مشايخهم يشرعون لهم ويبيحون ويحرمون، حتى قال أحد مشايخهم: إذا فسى العبد فلا ينتقض وضوءه، لأنه مجرد هواء خرج من الدبر ولم يخرج معه شيء. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أحلوا وحرموا لهم، كما جاء في حديث الترمذي في قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله: ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لهم ويحرموا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم إياهم. اسمع يا أخان، إنهم يشرعون بالرؤى وبالمنامات. يقوم الرجل فيقول: رأيت الخضر في منامي فقال افعل كذا وكذا، ورأيت رب العزة في المنام فقال لي افعل كذا وكذا. الله من عليائه نزل إلى عبد من عبيده ليرى في نومه ويقول له: لا تصلي فقد رفعت عنك التكاليف، ولا تصم فقد رفعت عنك التكاليف. وهذا معنى قوله تعالى عندهم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين أن تكف عن العبادة عندهم. الإمام الشاطبي رحمه الله يحكي في كتاب الاعتصام أن شريك بن عبد الله، وكان قاضيا للخليفة العباسي المهدي، لما دخل على الخليفة المهدي قال المهدي: هات السيف والنطع. النطع هذا بساط يفرش على الأرض حتى لا تسقط دماء القتيل على الأرض. فقال ولم السيف والنطع يا أمير المؤمنين؟ قال حتى أقتلك. قال ولم تقتلني يا أمير المؤمنين؟ قال أقتلك لأني رأيت في منامي أنك تمشي على بساطي ولا تنظر إلي. قال فقلت هذه الرؤيا لرجل ففسرها لي، فقال إن شريك القاضي يظهر لك طاعة ويخفي في نفسه معصية. فقال القاضي شريك رحمه الله يا أمير المؤمنين، هل رؤياك كرؤيا الخليل إبراهيم لما أمره الله بذبح ولده؟ وهل الذي فسر لك الرؤيا كيوسف الصديق لما فسر الرؤيا لملك مصر؟ منذ متى يا أمير المؤمنين ورقاب المسلمين تستحل بالأحلام الكاذبة؟ فاستحيا منه المهدي وقال لهم صرف. احتجوا علينا فقالوا ألا تقولون في صحيح البخاري إن رسول الله يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. نحن نرد عليهم فنقول يقول جزء من 46 جزءا، هل الجزء يقوم مقام الكل؟ هذا مستحيل. يعني لو جاء رجل فقطع كل أصابعي إلا هذا الإصبع ثم وقفت فقلت للناس هذه أصابعي، لا، هذا ما تبقى من أصابعي، هذا جزء من أصابعي، واليد لا تعمل بغير هذه البقية. فلا بد من الاجتماع. الرؤية فيها تبشير بخير أو إنذار من شر، فكذلك شابهت النبوة. أما النبوة فالرؤية للنبي حق ووحي لا بد من تنفيذه. أما الرابعة معاشر المسلمين، فلا يوجد في العالم كله الآن ما يسمى بالعلم اللدني، فهم يزعمون أن العلم يأتي إليهم في قلوبهم فجأة وبدون مقدمات. الرجل يصبح أعلم أهل الأرض وتقبل يده وهو لا يحسن الوضوء. فجأة الرجل يصبح شيخ المشايخ وهو لا يحسن أداء الصلاة، وربما لم يكن يحفظ الفاتحة حفظا صحيحا. لما؟ يقول ألقى الله في قلبي العلم اللدني. العلم بالتعلم. يدل على ذلك قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة أن جبريل لما تنزل عليه عليه السلام قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ماذا أقرأ؟ حتى قال في النهاية اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعلمه جبريل، علمه شديد القوة كما قال الحق تبارك وتعالى. فأنت تفضل نفسك على رسول الله وتقول ألقي العلم في قلبي، يقولون أولم يكن الخضر متعلما من ربه تبارك وتعالى وألقي العلم في قلبه وقال الله من لدنا علما؟ سبحان الله، الخضر نبي يوحى إليه أو عبد صالح يوحى إليه، وفي النهاية قال وما فعلته عن أمري، يعني بوحي من الله عز وجل. ثم بعد ذلك نقول لا يوجد في العالم ما يسمى بالظاهر والباطن، لأنهم قالوا أنتم أصحاب علم الظاهر ونحن أصحاب علم الباطن. سبحان الله العلي القدير. الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهم يزعمون ظاهرا وباطنا لكل آية كما زعمت الشيعة الباطنية. يبقى أنه ما من إمام من أئمة المسلمين الثقات إلا وقد قدحت الصوفية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما صحب أحد الصوفية 40 يوما وعاد إليه عقله، وقال إن الرجل إذا تطوف أهلا أول النهار لم يأتي الظهر إلا وقد أصبح أحمقا. وقال الإمام أحمد أترك هؤلاء فلا عبرة لمن لا يعتبر بكتاب الله. وقال أبو زرعة رحمه الله إياكم وكتب الصوفية فإنها كتب خرافات وضلالات. وأنا أتحدى الصوفية لو أنهم نزعوا الخرافات والضلالات من كتبهم لن يبقى في صفحات كتبهم أي شيء، لأن مذهبهم يقوم على البدعة والضلالة. هذه هي القواعد التي أردت أن أذكرها في البداية: توحيد واتباع، ثم شروط قبول العمل مع الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع تبيان أنه لا ظاهر ولا باطن ولا شيء اسمه العلم اللدني، وأنه ينبغي أن يكون الكتاب والسنة هو الحاكم على العباد. تعالوا إلى القسم الثاني لنرى بعض بدع الصوفية، ولنبدأ اليوم بأكبر بدعة من بدعهم قال الصوفية في كتبهم وفي أحاديثهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، وقالوا خلق محمد صلى الله عليه وسلم من نور، والكون كله خلق من نوره، حتى أن اللوح المحفوظ والقلم والسماوات والدنيا والآخرة والوحي خلقوا جميعا من نور محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال البوصيري في بردته من فيض نورك خلقت الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة واللوح والقرطاس والقلم، هكذا قالها في تبجح شديد. واستدلوا بحديث نسبوه إلى رسول الله فيه إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا الحديث مشهور عندهم وكأنه القرآن الذي يتلونه في كل صلاة. وقالوا رواه عبد الرزاق بإسناده، عبد الرزاق الصنعاني هذا من أكابر الأئمة، وكان إماما يتوجه إليه من كافة أنحاء الأرض، ومن تلامذته الإمام أحمد رحمه الله، ومن تلامذته الكثير والكثير من الأثبات الثقات، ولم يروي أحاديثا ضعافا إلا قليلا ليس من بينها هذا الحديث. وقد بحثت في هذا الحديث وبحث غيري قبلي فلم يجدوا له إسنادا، ولم يجدوا عبد الرزاق روى هذا الحديث، ولن تعثر له على إسناد ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء، فالحديث لا يصح من قريب أو من بعيد. قالوا أبطلوا الحديث كما تشاءون، أيكذب القرآن؟ قلنا لا يكذب القرآن. قالوا إن الله قال في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فإذا النور هنا كما قال قتادة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأوا ينصرون نحلتهم الخبيثة ومذهبهم الفاسد وآراءهم الباطلة بهذه الآية. ويرحم الله عمر لما قال كما روي بالإسناد الصحيح عنه القرآن حمال ذو وجوه، يعني يحتمل أكثر من معنى، فالمبتدع يركب بدعته عليه، قال إذا ناظرتم أهل البدع فناظروهم بالسنن مع القرآن، ليس بالسن بالقرآن فحسب، لأن القرآن حمال ذو وجوه. تعالوا ننظر إلى هذه الآية. أولا لو أننا افترضنا أن رسول الله خلق من نور كما في هذه الآية، هذا مخالف لعدة نصوص. النص الأول هو بشريته صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل في كتابه قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال لقد جاءكم من أنفسكم رسول عزيز عليه ما عنتم، من أنفسكم أنتم مثلكم أنتم يا بشر. والبشر هل خلقوا من النور أم خلقوا من الطين؟ خلقوا من الطين كما قال الحق تبارك وتعالى، ورسول الله من ذرية آدم. وقد ذكر الله عز وجل فقال وبدأ خلق الإنسان من طين. ولقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مما وصف لكم في القرآن وفي الصحيح ثلاثة أحاديث، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر وأنا أغضب كما تغضبون، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فدل ذلك على بشريته صلى الله عليه وسلم. فلو أننا اعتبرنا أنه خلق من نور فكذب رسول الله وكذب الله، وحاشا لله أن يكذب الله فقد تنزه عن الكذب والزور، وحاشا لله أن يكذب رسول الله لأخذنا منه بالوتين ثم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يمكن أن يكذب صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال العلماء النور ليس النور الحسي، يعني ليس كضياء المصباح وليس كضوء الكواكب والشموس والأقمار، وإنما هو نور معنوي قصد الله عز وجل والله أعلم بمراده، كما قال في الآية الأخرى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. إذن النور معه ليس هو صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله تبارك وتعالى يهدي الله لنوره، يعني لطريقه المستقيم ولصراطه المستقيم ولطريق الإيمان. إذن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نور معنوي وهو الإيمان، ينير به القلوب ولذا لما وصف الصحابة رسول الله فسأل أبا بكر أحد الناس فقال: هل كان وجه رسول الله كالسيف، يعني يشبه السيف في لمعانه؟ قال: بل كان كالقمر، أداة تشبيه. ولم ينقل عن أحد من الصحابة وهم أحبوا رسول الله أكثر منا أنه كان نورا يضيء في الظلمات، أو أنه كان يسير بالليل فينير لهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كان هذا في قدرة الله جائزا، ولكنه عليه الصلاة والسلام خلق من طين كما خلقنا. ذكر ابن عباس رحمه الله سبب نزول هذه الآية، وهو أن بني إسرائيل، يعني بعض اليهود الذين ساكنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أخفوا الرجم، وكان الرجم مذكورا في التوراة، وهذا الحديث عند الحاكم بإسناد صحيح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم بوحي الله أن الرجم كان موجودا في التوراة، ولذا بدأت الآية: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير، هكذا. ثم قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسبب نزول الآية يوضح معناها، أو على الأقل يساعد في فهم معناها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من طين، ولما خلق من الطين كرمه الله عز وجل على بقية الأنبياء، لأن النبي من جنس من يبعث إليهم. ثم بعد ذلك قالوا: رسول الله هو أول الخلق. هذا منافي تماما للنصوص القرآنية، هذا منافي تماما للنصوص النبوية. يا معاشر المسلمين، نحن نحب رسول الله حبا شديدا، ونحن نقدره، ونعلم أنه حبيب الله وصفي الله ورسول الله وسيد ولد آدم، والذي ليس يوم القيامة فوقه من أحد، وإنه ليقوم مقاما يرغب إليه الخلائق حتى إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله، والجنة محرمة على الأمم حتى يدخلها وأمته، وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو صاحب لواء الحمل، والناس كلهم تحت لوائه من لدن آدم إلى آخر مؤمن في هذا الوجود. وهذا قدره، لكنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، والحديث عند البخاري عن عمر كأنه يقول: لا تقدسوني حتى لا تخرجوا بحد القداسة عن الحب فتعبدوني من دون الله. وهناك طريقة اسمها الطريقة البرلاوية، يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل. لن أذهب بعيدا، ولكن في أحد المساجد المجاورة يقف رجل كل جمعة ليقول: أغثنا يا رسول الله، ارحمنا يا رسول الله، تقبل منا يا رسول الله، أدخل الجنة يا رسول الله. قل: إنما أنا بشر مثلكم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولما لبث درعين يوم أحد؟ ولما صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد وضرب يوم أحد صلى الله عليه وسلم؟ ولما دخل السم إلى جسده إن كان هو الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ إنه بشر، ولكن الله كرمه بالرسالة. السؤال الآن: ما هو أول خلق الله؟ حديث أبي داود والترمذي وغيرهما عن عبادة رضي الله عنه قال عليه السلام: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. واستشكل العلماء: العرش أولا أم القلم؟ لحديث عمران بن الحسين في الصحيحين قال: كان الله ولم يكن معه شيء، وكتب في الذكر من كل شيء، وكان عرشه على الماء. فقالوا: العرش أولا أم القلم؟ وفي حديث المعراج عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء الأولى فلقي آدم عليه السلام، قال آدم له: مرحبا بالابن الصالح. إذن هو ابن، هل يعقل أن يولد الابن قبل الأب؟ سبحان الله. يقول له: مرحبا بالابن الصالح، يعني أنت ابن من ذريتي. وإذا كان رسول الله أول الخلق فكيف يولد قبل أبيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث الشفاعة قالوا لآدم: أنت أبونا، أو أنت أبو البشر في بعض الروايات إن لم أهم. هذا كله واضح أنه عليه الصلاة والسلام ليس بأول البشر. والقدم في الخلق لا يعني أفضلية، إبليس خلقه أقدم من آدم، ولكن إبليس طرده الله من رحمته وصار رجيما، فآدم أفضل من إبليس، ولذلك حقد عليه إبليس. وهل الأجداد والآباء خير دائما من الأبناء والأحفاد؟ أبدا. ربما كان الابن مؤمنا ونبيا ورسولا والأب كافرا، كما هو الحال مع آزر وإبراهيم. وأيضا الأمر ينقلب حينما كفر ولد نوح عليه السلام، فالأمر أبدا لا يخضع لثابت من الثوابت، فالأقدمية لا تساوي شيئا. ولكن مرض عند الصوفية أن يقدسوا الناس، هذا مرض، مرض شديد، حتى أن مشايخهم علموا هذا فيهم، فكانوا يقولون على الله بغير علم. سأقول لك الآن كلاما أرجوك ألا تغضب إلا لله فيه، وناقل الكفر ليس بكافر، تحملوني في هذه الأقوال. أبو يزيد البسطامي وهو أحد أعلامهم سمع رجلا يتلو قول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد، فقال إن بطشي لشديد. وسمع رجلا يقول سبحان ربي الأعلى، قال سبحاني سبحاني أنا ربي الأعلى. وقال لأحد مريديه لأن تنظر إلي مرة خير من أن تنظر إلى الله ألف مرة، أستغفر الله من هذا الكفر البواح. وقال أبو الحسن الشاذلي في ورده المعروف اللهم اجعل أسماءك تحت أسمائي، وصفاتك تحت صفاتي، وأفعالك تحت أفعالي، حتى تحيا بحياتي وحتى تغنى بغناي. وقال الدسوقي دفين دسوق الذي تشد إليه الرحال من كل حزب وصوب، قال أبواب النار بيدي أغلقتها، وأبواب الجنة الثمانية بيدي فتحتها، ومن زارني أسكنته الفردوس الأعلى. وقال في أشعار له أنا كنت مع نوح شاهدا في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، أنا يعني الدسوق على نفسه، أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره وما أطفئت النار إلا بدعوتي، أنا كنت مع الذبيح، أنا كنت مع الذبيح فداؤه وما نزل الكبشان إلا بدعوتي، أنا كنت مع يعقوب ملقا بناره وما أبصرت عيناه إلا بتفلتي. وأين الله يا دسوقي؟ وأين الله يا زنادقة؟ وأين الله يا سفهاء الأحلام؟ يا ذاهب العقول، يا أهل البدعة والضلالة، أين الله؟ جعل نفسه مكان الله، أطفأ نار إبراهيم والله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، رد إلى يعقوب بصره والله قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا، زعم أن الطوفان كان بقدرته، والله عز وجل يقول بسم الله مجريها ومرساها، قال أنا الذي فديت إسماعيل بالكبشين، والله عز وجل يقول وفديناه بذبح عظيم. أي عقل يقبل هذا؟ وأي قلب سليم يقبل هذا؟ أبشروا بالنار إن متم على هذا، وأبشروا بالكفر إن عشتم ومتم على هذا. ولذلك معاشر المسلمين يكاد القلب أن ينفطر وأن ينشق وأن يتميز من الغيظ شقين حينما يرى هؤلاء يضحكون ويتمايلون وكأنهم دخلوا الجنة وضمنوها على الله، فإلى الله المشتكى. اللهم سلم سلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشدار. أما بعد، معاشر المسلمين، غضبا لله عز وجل ولكتابه ولدينه وللتوحيد ونصرة له. وقفنا هذا الموقف وله ما يتبعه بإذن الله عز وجل، فإن أول الغيث قطرة. ولو أردنا أن نسطر بمداد وأحبار ما قاله هؤلاء لفنيت الأحبار والأوراق والأقلام، ولتبقى الكثير والكثير مما يضمرونه في نفوسهم. ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ونعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى والرشاد. فاللهم أحينا على الكتاب والسنة وابعثنا عليهما. يقول الشعراني وهو صاحب الطبقات الكبرى كتاب كتبه يحاكي فيه كتاب طبقات ابن سعد، وابن سعد هذا إنما هو صاحب كتاب الطبقات الكبرى الذي أرخ فيه للصحابة رضوان الله عليهم، وأرخ فيه لبعض التابعين. فجاء الشعراني وأراد أن يجعله معجما للمتصوفة، فكتب فيه من الأباطيل ما يضحكك، وشر البرية ما يضحك والله، فقد وجدنا عجبا فيه. سطر لرجل قال، وهذا الرجل مذكور في الجزء الثاني في الصفحة 35 بعد 100، يعني الجزء الثاني صفحة 135، قال: سيدي علي أبي خودة، هكذا اسمه، قال: كان رضي الله عنه، اسمع، ورضي الله عنه، قال العلماء: لا تجوز إلا للصحابة، فهي موقوفة عليهم، فإن كان ولا بد فلتكن على سبيل الدعاء لغيرهم لا على سبيل الإلزام. قال: كان رضي الله عنه، كان رضي الله عنه، إذا رأى امرأة، يعني واحدة ست، أو أمرض، يعني شاب ليس له لحية ووجهه جميل أو أبيض، راوده عن نفسه، يعني طلب منه الفاحشة، وحسس على مقعدته، أنا جئت باللفظ على وجه التحديد الذي كتبه الشعراني، ولو كان ابن أمير أو وزير كيف يترضى هذا الجاهل عن هذا الفاسق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول في موضع آخر عن رجل آخر: وكان من ساداتنا وكان من مشايخنا الكلبياتي أو الكلباتي، لأنه كان إذا رأى كلبا قعد ثم قبله ولثمه وأخذه معه وقال: هذا هو الله. فقال له طلبته: لماذا هو الله؟ قال: ألا ترون ذيله معقود؟ هذه هاء لفظ الجلالة، يعني الهاء في آخر كلمة الله. وقال عن أحد مشايخه: كنا لا نستطيع دخول دكانه. لا تستطيع دخول دكانه لما؟ هل هو يخلص عبادته لله؟ قال: لا، إذا وجد كلبا ميتا أو خروفا ميتا أو قطا ميتا أدخله في دكانه وعاش معه. بالله أرأيت حماقة أكثر من هذه؟ بالله أرأيت جهلا أكثر من هذا؟ قوم يمجدون الكلاب والقطط ويقول: كان سيدي فلان يدخل جامع الحاكم بأمر الله، يجعل وجهه في حلق الخلاء. حلق الخلاء يعني عين الكبنية يا أخي بالعامية. قال: يجعل وجهه في حلق الخلاء ويدخل المسجد بالكلاب، فإذا قال له القضاء: اتق الله ولا تدخل المسجد بالكلاب، قال هؤلاء القضاء: لا يؤمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر. يدخل إلى المساجد بالكلاب، ورسول الله قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا رجل نجس ويدخل إلى المسجد بالكلاب ينجسها. هذا، وأسوق لك في الجمعة القادمة قصة رجل يعظمه الناس من كل حجب وصوت، كان يقف عاريا في المنبر أو في المحراب، يعني في القبلة، ويتبول عليها. سوف تكون الخطبة القادمة أشد من هذه الخطبة، لأنني سأتعمد نقل نصوص عديدة عن الصوفية ونقل أباطيل عديدة، حتى أن أحدهم زعم أن الشيطان هو إله الآلهة وهو الله، ونعوذ بالله من ذلك. للحديث بقية إن كان في العمر بقية إن شاء الله. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم من كان من هذه الأمة على أمر بدعة فرده إلى سنة نبيك، ومن كان من هذه الأمة على أمر ضلالة فرده إلى كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من معشر أشركوا بك، وأشركوا معك ما لم تنزل به سلطانا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم يا ربنا انصرهم واحفظهم واكنأهم يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فك أسراهم وارحم موتاهم ورد غائبهم. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد، اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد. اللهم إنا نستغيث إليك يا أرحم الراحمين من الغلاء، اللهم إنا نستغيث بك من الغلاء، اللهم إنا نستجير بك من الغلاء. اللهم أطفالنا وفقراؤنا، اللهم الرضع فينا والفقراء لا يجدون لقمة، فأجرنا وأغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا وأغثنا يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا، وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تدع حاجتنا إلا إليك، ولا تحكم في أقواتنا أهل الجشع والطمع والسرقة. اللهم يا أرحم الراحمين، ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، ورحمنا وأشفق علينا ورأف بنا، ولا تجعل ولايتنا يا أرحم الراحمين في عنق شقي لا يخافك ولا يتقيك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أغثنا من أجل الرضع الصغار، اللهم أغثنا من أجل الشيوخ الركع، اللهم أغثنا من أجل البهائم الرضع، اللهم أجرنا يا أرحم الراحمين، اللهم أجرنا وأغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ورد غائبنا وفك أسرانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.